السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس التاسع من مجالس الحديث القراءة والتعليق على كتاب علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة السبت المتمم لشهر ذي الحجة سنة 45 و400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا في كتابنا هذا بحول الله وقوته إلى السؤال 49، إلى السؤال 49 المتعلق بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية، ألا وهو توحيد الربوبية. فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الحديث عن توحيد الألوهية والذي قدمه لأهميته، ولأن الخصومة بين الأنبياء وأممهم إنما كانت فيه، شرع بعد ذلك في بيان قسيمه الثاني وهو توحيد الربوبية. فسأل رحمه الله تعالى سؤالا وقال: ما هو توحيد الربوبية؟ ثم أجاب: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. فكما ترى المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريفا للربوبية بأفراد الربوبية، بأفراد الربوبية. وقد مر معنا بيان أن الأصل في التعاريف أنها تبنى على الحد والاختصار، على الاختصار. فالمصنف رحمه الله تعالى لأنه يبني كتابه على الاختصار، فإنه يجمع في تعريفه أفراد الشيء، يفصل في الشيء في نفس التعريف. وأما تعريف توحيد الربوبية على سبيل الاختصار والجمع، فإنه إفراد الله بأفعاله وذاته. هذه أربع كلمات: إفراد الله بأفعاله وذاته. ذكرنا فيما مضى أن تعريف التوحيد على عمومه ما هو؟ التوحيد كله. إفراد الله بإيه؟ بحقه. إفراد الله بحقه. طيب، توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العبد، إفراد الله بأفعال العبد. وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله وذاته، إفراد الله بأفعاله وذاته. هذا هو حد توحيد الربوبية. والذي فسره المصنف بقوله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لأن أكثر أفعال الربوبية المذكورة في القرآن تدور حول هذه الأربع: الخلق والرزق والملك والتدبير. لذلك فإنك تجد كثيرا من العلماء يعرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير، لا لأن أفراد الربوبية هي هذه الأربعة فقط، ولكن لأنها الأكثر دورانا وذكرا في القرآن، ولكن لأنها الأكثر مجيئا وذكرا في القرآن. والتدبير هو التصرف، والتدبير هو التصرف. فإذا أردنا أن نعرف الربوبية بتعريف جامع فإنها إفراد الله بأفعاله وذاته، وأفعاله هذه هي جميع ما يتعلق بالسيادة والتصرف في هذا الملكوت، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير، كل شيء، كل ما يتعلق بالتصرف في خلقه يدخل تحت اسم الايه؟ الربوبية. فإن الرب في لغة العرب هو السيد المصلح لشؤون رعيته، السيد المصلح لشؤون رعيته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة الربوبية أو أدلة توحيد الربوبية، فقال: قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما هي أفراد الربوبية المذكورة في الآية؟ الخلق والإيه؟ والجعل. الخلق والجعل، الخلق والجعل. قال الآيات: بل السورة كلها، يعني سورة الأنعام إيه؟ كلها تدل على هذا الأمر العظيم، ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعالمين كل من سوى الله تبارك وتعالى، كل من سوى الله، و كل خلق يندرج تحت جنس واحد يسمى عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحيوانات وعالم كذا. فكل خلق يندرج تحت جنس واحد يسمى عالم، والله سبحانه وتعالى رب العالمين، والله رب العالمين. قال: وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فذكر في هذه الآية أن الله وحده هو الذي يملك النفع والضر، وهذا من أفراد الإيه؟ الربوبية. وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والخلق من أفراد الربوبية. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر في هذه الآية أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، واستنكر على المشركين شركهم مع الله رب العالمين آلهة أخرى لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ثم نزه الله عن الشرك في ذلك كله. وهذا يدل على أن الشرك يكون في الربوبية كما يكون في الألوهية، الشرك يكون في الربوبية كما يكون في الألوهية، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله وذاته، بأفعال وذاته. وقد تجد في كلام العلماء أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، لكن ما ذكرته هو الأكمل، أن يوحد أيضا بذاته، لأن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد بالعبادات، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسماء وصفات. فأين الذات؟ توحيد الله بذاته من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية. قال: وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيات من سورة الطور، وفي النسخة التي معي عزا الآيات لسورة طه، وطبعا هذا خطأ، فإن هذه الآيات في سورة الطور. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الآية من الآيات التي جمعت أنواع التوحيد كلها. فأما قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فهذا توحيد الربوبية، وأما قوله فاعبده واصطبر لعبادته فهذا توحيد العبادة والألوهية، وأما قوله هل تعلم له سميا فهذا توحيد الأسماء والصفات. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أصل في توحيد الأسماء والصفات، وهي تدل على توحيد الربوبية في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ومنزه عن الشريك فيها. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فنزه الله رب العالمين عن أن يكون له شريك في هذه الأشياء التي هي من ربوبيته سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية من سورة سبأ تقطع الشرك من جذوره وأصوله. فإن العبد إن اتخذ شريكا لله سبحانه وتعالى يتوجه إليه بشيء من العبادة فلا بد لهذا الشريك من شيء يتعلق به. فسألهم الله أو نفى الله سبحانه وتعالى كل شيء قد يتعلق به عبد في عبادة غير الله مع الله، أن يكون هذا الشريك يملك استقلالا مثقال ذرة من السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، قد لا يملك شيئا استقلالا لكنه قد يكون شريكا في شيء. فقال جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك. قد لا يكون له شريك في شيء لكنه أعان الله رب العالمين على خلق شيء أو تدبير شيء. فقال جل وعلا: وما له منهم من ظهير. والظهير هو المعين، والظهير هو المعين. ومنه قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله. الآية هكذا وإن تظاهر، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قد لا يكون له معين في شيء من الخلق لكن أحدا من خلقه يشفع عنده بغير إذنه، يريد أن يشفع فيشفع. فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لذلك هذه الآية قاطعة للشرك من جذوره وأصوله، فليس لأحد متمسك بعد ذلك أن يتوجه بالعبادة لأحد غير الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء منها، وليس له معين على شيء منها، ولا يشفع عنده أحد إلا بإيه؟ إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هذه أدلة توحيد الربوبية، وهي تدل بمجموعها على أن من حق الله، على أنه من حق الله سبحانه وتعالى أن يفرض بربوبيته، بأن يعتقد العبد أن كل ما يتعلق بالسيادة وإصلاح الخلق والتصرف في الملكوت من خلق ورزق وملك وتدبير وإحياء وإماتة، كل ذلك مع لله وحده لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أفعاله، ولا شريك له في ذاته سبحانه وتعالى. ثم سأل رحمه الله تعالى سؤالا على نحو ما ذكر في توحيد الألوهية بعدما ذكر معناه، قال: ما ضد توحيد الربوبية؟ ما ضد توحيد الربوبية؟ أو ما هو الشرك في الربوبية؟ ما هو الشرك إيه؟ في الربوبية. الشرك في الربوبية كالشرك في الألوهية منه أكبر ومنه أصغر. الشرك في الربوبية كالشرك في الألوهية منه أكبر ومنه أصغر. فما هو الشرك في الربوبية الأصغر؟ حد يأتي لنا بمثال؟ الشرك أكبر، إذا اعتقد أن أحدا يملك التدبير فهذا شرك في الربوبية أكبر. هذا شرك أكبر في الألوهية والربوبية، أن يقول يا فلان ارزقني أولا توجه بالدعاء لغير الله، فهذا شرك في الألوهية. اعتقد أنه يرزق فهذا شرك إيه؟ الربوبية. أحسن، أن يعتقد أن سببا يجلب نفعا وضرا أو ضرا لم يجعله الله سببا، أن يعتقد أن سببا، أن سببا يتسبب به لجلب النفع أو الضر لم يجعله الله كذلك، كمن يعتقد أن التعاليق حظاظة تمائم خمسة وخميسة وهذه الأشياء يعتقد أنها أسباب لجلب الخير ودفع الضر، خذ بالك، يعتقد أنها أسباب. ما وجه الشرك هنا؟ أنه جعل سببا لم يجعله الله إيه؟ سببا، فصار كالمشرع مع الله سبحانه وتعالى، اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. فالله رب العالمين جعل من أسباب دفع الحسد مثلا أن يتعوذ بالمعوذتين، ولم يجعل من أسباب دفع الحسد أن يخمس بالدماء مثلا، أو أن يعلق ودع أو تميمة، أو يلبس حظاظة، أو يلبس خيطا. هذه كلها أسباب يتعلق بها بعض الناس، لكنها في حقيقتها لم يجعلها الله رب العالمين إيه؟ أسبابا، فهذا شرك في الربوبية، لأنه لم يتوجه بعبادة لغير الله، وإنما تسبب بأسباب لم يجعلها الرب أسبابا، لم يجعلها الرب إيه؟ أسبابا. ولو اعتقد أنها تنفع بذاتها لكان مشركا شركا أكبر، لكان مشركا شركا ايه؟ اكبر، لكنه اعتقد انها اسباب والله لم يجعلها ايه؟ اسباب. اذا الشرك في الربوبيه كالشرك في الالوهيه منه اكبر ومنه اصغر. فاما الشرك في الربوبيه الاكبر فكأن يعتقد ان احدا يملك خلقا يستطيع ان يخلق او ان يرزق او ان يحيي او ان يميت، فهذا شرك في الربوبيه اكبر، كما يعتقد بعض القبوريين في الأموات من الأولياء، فيتوجهون إليهم بطلب الرزق، يتوجهون إليهم بطلب، أو يعتقدون أنهم يجتمعون فيدبرون أمر الكون، كما يعتقد هؤلاء في الأقطاب الأربعة، يجتمعون في كل سنة، أو أن لهم نوع نظر في اللوح المحفوظ. فهؤلاء مشركون في الربوبية لاعتقادهم أن أحدا غير الله، أن أحدا غير الله يملك شيئا من هذه الأشياء التي هي ملك لله وحده لا شريك له في ذلك كله. فإذا توجهوا إليهم بشيء من العبادة أو طلب الرزق أو طلب الشفاء فإنهم أشركوا في الربوبية وأشركوا إيه؟ في الألوهية. والعلماء يقولون إن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، ومعنى ذلك أن العبد إذا أراد أن يوحد الله في ربوبيته توحيدا كاملا فلا بد أن يوحده في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فمن اعتقد أن الله متفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وجميع أفراد الربوبية لن يكون موحدا له في الربوبية توحيدا كاملا إلا إذا أتى بما يلزم من ذلك، وهو التوجه إليه وحده بالإيه؟ بالعبادة سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن الله متفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير لا يكون موحدا لله توحيدا في الربوبية كاملا إلا إذا اعتقد أن الله هو الخالق، وأن الله وحده هو الرزاق، وأن الله وحده هو المحيي المميت، فيوحد الله في أسمائه وإيه؟ وصفاته. ومن توجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى فإنه لم يتوجه إلى هذا المقبور أو هذا الولي إلا إذا اعتقد أنه يسمعه، وهذا شرك في الأسماء والصفات، وأنه يستطيع أن ينفعه، وهذا شرك في توحيد الإيه. فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن أشرك في الربوبية يكون مشركا في الألوهية والأسماء والصفات، ومن أشرك في الألوهية يكون مشركا في الربوبية والأسماء والصفات، ومن أشرك في الأسماء والصفات يكون مشركا في الألوهية والإيه الربوبية. وهذا معنى قول العلماء إن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح. قال رحمه الله تعالى في السؤال 50: ما هو توحيد الربوبية؟ ثم أجاب فقال: هو اعتقاد متصرف. ما هو ضد توحيد الربوبية؟ ما هو ضد توحيد الربوبية اللي هو الشرك في الربوبية؟ قال: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازل له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. هنا في الجواب لهذا السؤال ذكر الشرك في الربوبية في صوت شيء ذكر الشرك في الربوبية الأصغر أم الأكبر في الجواب ذكر الشرك في الربوبية الأصغر أم الأكبر؟ الأكبر. لم يتعرض لذكر الشرك في الربوبية الإيه؟ الأصغر. والشرك في الربوبية كما ذكرنا منه أكبر ومنه أصغر. ثم ذكر أدلة ذلك فقال رحمه الله، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وهذا يشمل جميع أفراد الربوبية في جانب الرحمة. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا ينفي عن الله رب العالمين كل شريك في ربوبيته، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وكما قلت آنفا، إن دراسة التوحيد من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم المواعظ التي ينبغي أن يتعظ بها المسلم. فليست دراسة التوحيد مجرد دراسة نظرية، فالقلب يتحرك لتلاوة هذه الآيات، والجوارح تعمل تبعا للقلب. فإن من عرف أن الله جل وعلا وحده هو خالقه وأنه جل وعلا كما أنه متفرد بخلقه فإنه وحده هو الذي يرزقه، فإن ذلك يريده تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وقطع جميع العلائق بالخلق. وهذا يريده شجاعة قلب. بعض الناس يعامل مدراء أو رؤساءه في العمل كأنهم آلهة ترزقهم والعياذ بالله، فيتملقهم ويتزلف إليهم بل ويعصي الله من أجلهم، وهذا من ضعف الإيمان بالربوبية وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن الذي أمرنا بالأخذ الأسباب هو الذي أخبرنا أنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لم يكن رزقها على الله، وإنما قال إلا على الله رزقها، فقدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، أي على الله وحده رزقها لا على أحد. فرزق العبد على الله. وهذا نستفيد منه أننا إذا أخذنا بالأسباب كما أمر الله فأننا نعلم أن رزق أحدنا يجري وراءه كأجله، فالرزق كالأجل، الرزق كالأجل، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، أو تستوعب رزقها وتستكمل إيه؟ أجلها. فكل نفس كتب للعبد في هذه الحياة لابد أن يأخذها، وما فوقه من باب أولى. كل لقمة وكل جنيه قدره الله لك لابد أن ترزق قبل أن تموت، فتوكل على الله الحي الذي لا يموت، فإن رزقك لو جعل على الخلائق والله لأمسكوا أيديهم عن إعطائك. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال رحمه الله تعالى، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر أم أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله يعني كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. والله لو سلمت القلوب لكان كافيا لها أن يسلى عليها هذا الكلام من غير تفسير ولا شيء، لو سلمت القلوب وصحت لكان يكفيها أن يسلى عليها هذا الكلام من الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآيات. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا فيه إفراد الله بمعرفة الإيه؟ الغيب، فلا يعلم الغيب أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إنس ولا جن، وإنما يعلم الغيب الله وحده، فإن الغيب من المفاتيح التي استأثر الله رب العالمين بعلمها، ومن اعتقد أن مخلوقا إنسيا أو جنيا أو وليا يعلم شيئا من الغيب فقد كفر بالله العظيم، لأنه كفر بخبر الله جل وعلا. ولا يقدر الله خلقه على شيء من الغيب إلا بما شاء، إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، وهذا يسمى حديثا قدسيا أو حديثا إلهيا، حديثا قدسيا أو حديثا إلهيا، يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وهذا الحديث لفظه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: العزة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. قال القطبي رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، يقول: والله أعلم، كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق، والله أعلم. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحدا إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. العظمة إداري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم كما ذكرت لك، في صحيح الإمام مسلم كما ذكرت لك. قال رحمه الله تعالى في السؤال 51: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ بعدما فرغ من الحديث عن توحيد الربوبية وضده، شرع في بيان القسم الثالث والأخير أو النوع الثالث والأخير من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. ولا تنسى، لا تنسى أن تقسيم التوحيد إلى أنواع ثلاثة هو الذي جاء في الكتاب والسنة، والعلماء عرفوه بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، وجاءت هذه القسمة في كلام من سبق من العلماء كالحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى هذا في القرن الرابع، وكأبي عبد الله بن بطة العكبري وهو كذلك أيضا في القرن الرابع. فإذا خرج عليك من ضاق عطره بالخلاف فزعم أن هذه القسمة ليست في كتاب الله وليست في كلام من سبق من العلماء من كلام السلف الصالحين، فادمغه بهذه الحجة. قل له: اقرأ نصوص الكتاب والسنة من أولها إلى آخرها، فإذا وجدت آية تتحدث عن التوحيد تخرج عن هذه القسمة فأتني بها. لا يمكن أن تخرج آية عن هذه القسمة، إما أنها تتحدث عن إفراد الله بشيء من أفراد الربوبية، خلق والرزق والتدبير، فهذا يعزى لتوحيد الربوبية، وإما أنها تتحدث عن إفراد الله بشيء من العبادة والتألف، فهذا توحيد العبودية والألوهية، وإما أنها تتحدث عن اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فهذا توحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن العلماء هذا مجرد تقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح، ممكن أن يقال توحيد المعرفة والإدبات وتوحيد القصد والطلب، أو توحيد العلمي والتوحيد العملي. فالتوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإدبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، ولا مشاحة في الاصطلاح، سميها ما شئت. المهم أنها لم تخرج عن هذه الثلاثة. والعبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني. والعلماء يقسمون هذه التقاسيم لتصور المسائل فقط، لتصور المسائل فقط. قال رحمه الله تعالى: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ثم أجاب فقال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف. انتبه انتبه. وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، فقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك يعني من الآيات. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما ذكر آلهته، قالوا: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديد، وليس كمثله شبيه. هذا جواب المصنف رحمه الله تعالى عن السؤال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ والسؤال بما هو سؤال عن التعريف كما ذكر. فإذا أردنا أن نعرف توحيد الأسماء والصفات على نحو ما ذكرنا في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فماذا نقول؟ سؤال يسير، ها؟ إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا توحيد الأسماء والصفات. وأما ما ذكره فهو قاعدة الأسماء والصفات، فهو قاعدة الأسماء والصفات، أو قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات. هذا النوع من التوحيد كما ذكر المصنف في كلامه هذا مداره على ثلاثة أصول. مدار الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أصول. انتبه، فهذا الباب غاية في الأهمية. مدار الإيمان بالأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات يرجع إلى ثلاثة أصول ذكرها المصنف. الأصل الأول: إثبات الأسماء الإلهية الحسنى والصفات الإلهية العلى، وهو قوله هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه. إثبات الأسماء الإلهية الحسنى والصفات الإلهية العلى، هذا هو الأصل الأول، أن أهل السنة يثبتون أسماء الله وصفاته. هو في حد ينفي أسماء الله وصفاته يا شيخ؟ نعم، هناك مبتدعة ينفون أسماء الله وصفاته، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون أسماء الله وصفاته. فهذا هو الأصل الأول، إثبات الأسماء والصفات. والأصل الثاني: أن طريق إثباتها هو الوحي فقط كتابا وسنة. نثبت الأسماء والصفات، نثبتها من أين؟ من أين نأخذها؟ من العقل؟ من الرأي؟ من الكتاب والسنة فقط. طيب، لسائل أن يسأل: هل يعد من الكتاب والسنة كلام الصحابي؟ يعني الصحابي إذا نسب لله اسمه، أنت تقول الآن الكتاب والسنة. طيب، قال صحابي اسما لم يأتي في الكتاب ولا في كلام رسول الله، فما حكمه؟ الصحابي، أحسنت. الصحابة إذا تكلموا في الدين وهم الذين رباهم رسول الله فيما يتكلموا وفيما يسكتون، إذا تكلموا في الدين فعمن يأخذون؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الكلام في الدين قد يكون في مسائل تحتمل الرأي ومسائل لا تحتمل الرأي، فإذا تكلموا في مسألة تحتمل الرأي كمسائل كبعض مسائل الفقه فهذا رأيهم وكلامهم. وإذا تكلموا في مسألة لا مجال للرأي ولا الاجتهاد فيها فإن هذا مما يقال فيه مرفوع حكما، وإن كان ليس مرفوعا لفظا. مرفوع إيه؟ حكما، يعني هو من حيث الحكم مرفوع إلى من؟ إلى رسول الله. إلى رسول الله، ما هو مرفوع يعني إلى رسول الله، يعني قال الصحابي قال أبو هريرة مرفوعة عن أبي هريرة مع أبي هريرة مرفوعة. يعني كلمة مرفوعة، شيل كلمة مرفوعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يثبت الصحابي اسما لله ليس في الكتاب ولا السنة والصحابة لا يقولون برأيهم فيما لا مجال للرأي فيه، كسبب نزول السورة، سبب نزول الآية، سبب ورود الحديث، كتسمية الله باسم من الأسماء. فقولنا الكتاب والسنة يدخل فيه قول الصحابي في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فإن الصحابي لا يقول برأيه في هذا الباب. إذن الأصل الأول من الأصول التي يبنى عليها توحيد الأسماء والصفات أننا نثبت أسماء الله وإيه؟ والصفات. الأصل الثاني أن طريق إثباتها هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، وعرفنا أنه يدخل في السنة قول الصحابي، قول الصحابي فيما لا مجال للرأي ولا الاجتهاد فيه. الأصل الثالث أن الواجب في الأسماء والصفات إمرارها كما جاءت بلا كيف، إمرارها من كما جاءت بلا إيه؟ كيف. أما الأصل الأول فهو قوله الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه. أما الأصل الثاني في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والأصل الثالث في قوله وإمرارها كما جاءت بلا كيف، هذا معنى قوله أو قول السلف إمرارها كما جاء. وقد جمع المصنف هذه القواعد كلها في أربعة أبيات من منظومته الماتعة، الماتعة الذي أوصي الجميع بحفظها سلم الوصول. قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. فهذه القواعد كلها في أربعة إيه؟ في أربعة أبيات، في أربعة أبيات. أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، أن طريق إثباتهم لها طريق واحد والوحي المعصوم، أنهم يمرونها بلا كيف. يعني يمرونها الإمرار مشهور في كلام السلف، كثير ما تجد السلف نمرها كما جاء، أمرها كما جاء. ويشمل هذا الإمرار أمرين، الأمر الأول إثبات الأسماء والصفات. يبقى ليس معنى الإمرار النفي للأسماء والصفات، الإمرار معناه الإثبات. الأمر الثاني إبقاؤها على معانيها التي تعرفها العرب في كلامها بلا كيف، إبقاؤها على معانيها التي تعرف العرب بلا كيف. خد بالك هذا الكلام فصل بين أهل السنة وبين جحافل المبتدعة، هذا الكلام فصل بين أهل السنة وبين جحافل المبتدعة، فكل كلمة من هذه الكلام تخرج بها فرقة بالفرق. فالأصل الأول في معنى إمرارها أو المعنى الأول من معنى أمروها كما جاء أثبتوها، فيخرج بهذه الكلمة كل من نفى الأسماء والصفات. المعنى الثاني إبقاؤها على معانيها التي تعرفها العرب في كلامها. إذن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات ويثبتون إيه؟ معانيها. كما في اللسان الذي نزل به القرآن بلسان عربي مبين. طيب الآن معي اختر من بين الأقواس. أهل السنة ينفون، افتح القوس، الأسماء والصفات، معاني الأسماء والصفات، كيف الأسماء والصفات، كيف الأسماء والصفات. يبقى إذا نثبت الأسماء والصفات ونثبت معاني الأسماء والصفات. من تسمع تقول معنى أمروها نفي معناها، هذا كلام أهل البدع، بل هي بمعانيها التي جاءت في الكتاب والسنة مثبتة، وإنما الذي يفوض هو الكيف، لأن الكيف حجبه الله عنا كما حجب كنه ذاته عنا. فدائما الأسماء والصفات مع الذات. لذلك هناك قاعدة عظيمة جليلة كبيرة عند العلماء، احفظها: القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فلو واحد قال لك نحن ننفي أسماء الله وصفاته، قل له: هل تنفي ذات الله سبحانه وتعالى؟ إذا قال لك حاشا لله، قل: يلزمك أن تثبت له أسماء وصفات كما أثبت لنفسي أسماء وصفات. إذا قال لك نحن نعرف كيفية الأسماء والصفات، فكيفية اليد كذا وكيفية القدم كذا، قل له: هل تعرف حقيقة ذات الله وكنه ذات الله؟ يقول لك: لا. أنت تثبت ذاتا بلا كيف، فكذلك يلزمك أن تثبت صفاتا بلا إيه؟ بلا كيف. لكن الله هو معبودنا وإلهنا، هذا معنى هذا اللفظ. فكذلك العليم معناه أنه ذو علم، أثبت اسم الله العليم وأثبت أنه ذو علم. وكذلك العزيز سبحانه وتعالى الذي لا مغالب له، فمن أسمائه العزيز وصفته العزة، وهو الكريم وصفته الكرم سبحانه وتعالى. وكذلك في بقية الأسماء والصفات، احفظ هذا عني جيدا. نثبت أسماء الله وصفاته عن طريق الوحي بلا كلمة، ونمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت، أي بمعناها الذي دلت عليه لغة العرب. فنثبت الأسماء والصفات ونثبت معانيها، وأما كيفها فإن الله حجب عنا معرفة كيفية أسماء الله وصفاته، كما ثبت ذلك قيل عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإلى الإمام مالك بن أنس ابن أبي عامر المتوفى سنة 79 و100، لما سأله سائل فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأله بإيه؟ بكيف. الإمام مالك ومن يحضر مجلسه عرب، والسائل نفسه يعرف معنى كلمة استوى على العرش استوى. إذا عدي هذا الفعل بعلى فمعناه على وارتفع، إذا عدي بحرف الجر على استوى على غير استوى إلى أو استوى، فإذا عدي هذا الحرف، وإذا رجعت كتب المصنفة في مفردات لغة العرب المعاجم تجد استوى على يعني ارتفع عليه وعلى عليه، استوى على الشيء. فهو يعرف معنى هذا اللفظ، لكنه أراد شيئا آخر، أراد أن يسأل عن الكيف، كيفية الاستواء، ما كيفية اليد، ما كيفية الوجه، ما كيفية النزول، ما كيفية المجيء، ما كيفية الرضا والغضب. فغضب الإمام وقال له: الاستواء معلوم، يعني أنا وأنت عارفين معناه، هو إيه معناه، أنا وأنت نعرف لغة العرب على وارتفع، والكيف غير معقول، يعني أن الله حجب عن عقولنا مسألة الكيف في أسماء وصفاته كما حجب عن عقولنا حقيقة ذاته. والإيمان به أي بمعناه كما جاء في لسان العرب وفي القرآن وفي السنة واجب. إيه هو الإيمان به واجب؟ إذا كنتم أيها المتبعة تقولون أن معاني الأسماء والصفات منفية، فما الذي يؤمن به المرء؟ يؤمن بحروف من غير معاني؟ يؤمن بالمعنى والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. إذن لا تسأل عن صفات الله بكلمة إيه؟ كيف استوى، ولكن سأل ما معناها؟ معنى الاستواء على وصف اليد، اليد المعروفة، اليد يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، فمعناه مجبر، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله إيه؟ شيء. لا تشبه ذاته ذوات خلق، لا تشبه ذاته ذوات خلق، ولا تشبه صفاته صفات إيه؟ خلق، ولا تشبه صفات الخلق صفات ربنا سبحانه وتعالى. نعم، ذكرنا عدة قواعد الآن، ومن أعظمها أيضا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن العلم بالذات محجوب عنا، فكذلك العلم بكيفيات الصفات محجوب عنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة توحيد الأسماء والصفات، ولأهمية هذا الباب، ولأنني أريد أن أكرره على مسامعكم، نرجع ذلك إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا كإيمان رسول الله وإيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا ويسر هدى لنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واسلك بنا سبيل عبادك الأخيار المتقين، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.